بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة وأعني وإياكم واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك، اللهم آمين. أخواني الحاضرين وأخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي من معي هنا من الإخوان في الاستديو والمصورين والمخرج، وأحييكم واحدا واحدا مشاهدي ومشاهدات هذا البرنامج. اليوم هي الحلقة 16، وهذه الحلقة 16 لخصنا فيها أو وصلنا فيها إلى أمور أربعة، لو خرجت أنا وأنتم بهذه الأمور فهي نعمة وخير عظيم، وهو أنني أنا خالد جبير ومن معي من المسلمين، شغلتي في الدنيا أن أتوب، عملي في الدنيا أن أتوب، مهمتي في الدنيا أن أكون تواب. بس أكبر هم عندي بعد طاعة الله سبحانه وتعالى هو أن أكبر هم عندي هو كيف أتوب، ويجب أن أتوب، وأكبر هم عندي أني أضع في بالي أني أكون تواب. وقلت أننا عشان ندخل في هذه المعمعة من العشر حلقات التي أفردتها للتوبة، وهي عشر حلقات ليست بسيطة، يعني 15 ساعة لهذا الموضوع. إذن هو موضوع مهم، أنتم يمكن ما تعدونه لكن أنا أعده وأعيه، لأني أنا أعد هذا الموضوع. 15 ساعة تكلمنا عن التوبة، ليش؟ لأنها مهمة، لأنها هي نص العبادة، نص العبودية. العبودية اتفقنا من أول عبودية الله حب تام وذل تام، والحب التام هو في طاعته، صلاة صيام قيام وبقية الطاعات، وذل تام أمر واحد هو التوبة، وهذه العبودية وانتهينا. يجب إذن على المسلم، نحن تكلمنا عن نص العبودية في 15 في 10 حلقات أو أكثر، لا في 10 حلقات تقريبا، وفي 15 ساعة. إذن من هذا كله وصلنا أمور معين عندي. واحد، أن الشيطان أكبر عدو لي في التوبة، لا يريدني أن أتوب، فيجب أن أجعل عدوا كما أمرني ربي. هذا أول مهمة، الشيطان لا يريدني أن أتوب، يجب أن أضع هذا في بالي، وأي تردد في التوبة وعددناها إذن هو سببه الشيطان، إذن يجب أن لا أسمح للشيطان أن يمنع توبة. تكلمنا في هذا الموضوع يمكن في 4 حلقات، كيف أن الشيطان، أو 5 يمكن، لا يمكن أكثر، 5 أو 6 كمان، كيف أن الشيطان يمنع التوبة. الثاني، الأمر الثاني والمهم، وهو أنا أبغى توب، هل يكفي أني أتمدد وتمغط وأقول إن شاء الله بتوب أو ادعوا لي عشان أتوب؟ لابد من فعل الأسباب، وذكرت أن أي ذنب من الذنوب يحتاج إلى طوارئ، والطوارئ هذه إذا فعلت أي ذنب من الذنوب وأنت تريد أن تتوب منه تتوضأ وتصلي ركعتين. إذن الأمر الثاني، أي ذنب من الذنوب مشغلك صغيرا كان أو كبيرا، توضأ وصلي ركعتين بعد ما تسوي، تستفيد سنتين، يغفر لك بنص الحديث، ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله يغفر الله له، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية التي عرفتموها التي أبكت الشيطان والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذن هذا أمر مهم، الأمرين مهمات. الأمر الثالث تكلمت عنه وهو أني لما تبت واضع في بالي ومخيلتي أني سأتوب وسأصلي ركعتين طوارئ لو احتجتها، لابد من صيانة نفسي بالطاعات، وذكرنا حوالي حلقتين أو ثلاث عن هذه الطاعات وأنها تبدأ بالصف الأول وحوالي 13 سببا لصيانة النفس وإصلاحها وتضبيطها. الأمر الثالث، إذا حنا صلنا النفس مضبوط بقي أن تعرف نفسك أنك ساينس نفسك. ضربنا مثلا بالسيارة، إذا صلحت سيارك تخاف عليها، فإذا أنت عندك صار حساسية عالية من الذنوب والوقوع فيها فأنت صيانتك لنفسك جميلة وأنت على الطريق الصحيح، استمر. أما إذا كنت كما كنت من سنتين أو من سنة أو كما كنت قبل التوبة، الذنب يجي والذنب يروح ولا يشغلك بالك، فدليل على أن ما زال عندك صيانة النفس غير منضبطة، فتحتاج صيانة نفس. لا أضربنا أمثلة في صيانة النفس زي ما قلت لكم حوالي 13 سببا في صيانة النفس. الأمر الرابع، أخواني هذه مهمة والله، يعني لو أنا وأنتم مسكنا فيها وتمسكنا بها والله وتالله بمغفرة ربي ورحمته وكرمه لنكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تحتاج جهاد، والمانع لنا هو الشيطان، يجب أن نجاهده كما قلت في حلقات سابقة. الأمر الرابع وهو أني أنا إذا صنت سيارتي وصنت نفسي ما أروح إيش أفسدها، وذكرنا المثال الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الذي عن أبي أمامة عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة فأجره كأجر الحاج المعتمر، ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كالمعتمر، وصلاة على إثر صلاة وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقلنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لي في هذا إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة تلو صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، واحد صلى المغرب إلى العشاء ما أذنب بينهما كتاب في عليين، واحد صلى العشاء إلى أن نام ما أذنب كتاب في عليين، واحد صلى الظهر الفجر إلى الظهر ما أذنب كتاب في عليين. كيف أكون أنا كتاب في عليين؟ ذكرت أمرين، وهو أن أدعو الله أن يكون كتابي في عليين، وأن أدعو الله أن لا أذنب بين الصلوات، وثلاثة أن عند كل أذان أسأل نفسي هل كتابي في عليين أو أنا مخطئ مع المخطئين، فإن كان كتابي في عليين فأحمد الله وأشكره وأسأله الثبات، وإن كان كتابي وإن كنت مخطئا مع المخطئين أذنبت ذنبا ما بعدما صليت أستغفر وأقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإنها تمحو الذنوب ولو كنت فارا من الزحف. إذن وبهذا كل، إذا أنا قاعد أدعو ربي ليل نهار وأعمل اللي في استطاعتي من الأسباب وهو سبب واحد، عند كل أذان أسأل نفسي سؤال، عند كل أذان أسأل نفسي سؤال، أنا هنا ولا هنا؟ قلنا حنستفيد شيء عظيم جدا أني أدعو ربي خمس مرات في اليوم أني ثبتني على هذا الهدى، أو أني أتوب إلى ربي خمس مرات في اليوم أني من هذا الذنب الذي عندي أو الذنوب التي عندي. والطريقان عظيمان، لأن هذا دعوة وتثبيت وهذا توبة عظيمة. يعني أنا 1825 مرة في السنة أتوب، ماذا سأكتب؟ تواب، التواب ماله يحبه رب العالمين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أحبك رب العالمين كان بصرك الذي يبصر تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ولسانك الذي تنطق به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، كنت ربانيا. لن ولن ولن تخطئ بعد الله بعد هذا بأمر الله إلا اللمم، واللمم قد كفانا ربي أمره في صورة إيش؟ النجم. إلا اللمم فإنه يغفره لنا، ولأنه هو الغفار. هذا هو موجز الخمسة عشر حلقة اللي انصرمت بإيجاز. في أي سؤال فيها اللي قلت كله؟ هذا أخذنا فيها 15 حلقة، هذا إيجاز، لأن سنبدأ موضوع آخر وهو أيضا من موضوعات ما زال تكمل للتوبة، وقد يأخذ معنا 4 حلقات ولا 5، وموضوع عظيم الاستغفار. إذن نبدأ مدام ما في أي زيادة ولا استفسار ولا من الحاضرين، ما في. إذن نبدأ بسم الله. إخواني تكفون، يعني أخواتي تكفون، خلوا نجتهد في هذه الأسباب، أسباب التوبة، اجتهاد من قلوبنا. أذنبت صلي ركعتين، تتوضأ صلي ركعتين، اغتبت في نفس المجلس توضوا صر ركعتين، دخنت بعد كل سجارة توضوا صر ركعتين، شربت خمر بعد كل شربة توضوا صر ركعتين، عقيت أمك رفعت الصوت عليها أي ذنب من الذنوب توضوا صر ركعتين، وصل نفسك ابدأ في الصلاة أحسن، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وحاسب نفسك في كل أذان والله إن التواب سيتوب علينا برحمته وعفوه وكرمه، لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده. موضوع اليوم موضوع عظيم، وموضوع الاستغفار. لماذا نستغفر؟ استغفر من الذنوب اللي تفعلها، ومن أيضا من العبادات اللي ما قد سويتها لربك، يعني ما قدم شيء من التقصير، يعني من التقصير منك. طيب يقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ايش انت حركت الحلقه كلها؟ هذه انت جبت الراس. طيب وش تفهم الايه؟ الايه يعني انت لما تسمع هذه الايه العظيمه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ماذا تعطيك هذه الآية؟ هذه من في أي سورة؟ في الأنفال. هذه الآية عجيبة، لي قصة معها عظيمة، بس وش تستفيدون منها هذه الآية؟ هو جاب الرأس بس يبغى أوضح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني في وقتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون في المرة، يعني في الفعل المضارع تقريبا. فعل مضارع؟ لا، وما كان فعل مضارع بينتهي ليعذبهم، مستقبل الفعل مستقبل أيضا، لكن هنا حطها اسم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حطها باسم، والاسم يفيد يعني عند أهل اللغة الاستمرار، ما داموا يستغفرون. لكن وش استفيد أنا؟ أنا وش استفيد يعني من هذه الآية؟ أبغى كلمة واحدة. إنه طالما الاستغفار بالنسبة لي إيش كمسلم؟ طالما أنت مستغفر دائما لله سبحانه وتعالى، فإنه مهما أذنبت يكون الاستغفار يمحي الذنوب غالبا. أعطني كلمة بدل هالكلام كله، أعطني كلمة واحدة. التوبة يا شيخ. التوبة هو طبعا ما في كلام، الاستغفار هو توبة إذا قصد به الإقلاع عن الذنب، هو توبة. لكن احنا ما نبغى، وش يعني لك هذه الآية؟ اقراها ثاني. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. طيب وش يعطيك هذه؟ احنا باب التوبة مفتوح. طيب أنا أقول لكم القضية وش أنا قرأت هذه الآية فأول ما جاء في بالي يعني قلت هل عندنا آية كذا وأنا ما قرأت أول مرة أقرأها في شعبان 1427 أول مرة أقرأها في حياتي أنا أعرف أقرأ وحافظها يعني الأنفال حافظها أنا قبل هذا التاريخ لكني ما قرأت هذه الآية بقلبي إلا في شعبان 1427 يعني لما قرأتها قلت يعني تعجبت وقفت قعدت رحت جيت هل في آية في كتاب الله مثل هذه وأنا ما دريت عنها فأول ما قريتها اعتبرت أنها هدية لي أنا والمسلمين فرحت المسجد بعد صلاة المغرب أنا قريت العصر مع صلاة المغرب وذكرت بها إيش كان النتيجة كانت النتيجة صدمة عظيمة بالنسبة لي أنا ذكرت بها بعد ما خلص جاني طالب علم قال لي دكتور أنت قاري شرح تفسير هذه الآية قلت له والله ما قريت لكن يا أخي قريتها أنا واضحة ما يعني قال هذه مين للمسلمين قلت له لمين قال للمشركين قلت له المشركين لهم ذا الآية الزينة المشركين ما لهم إلا عذاب وهذه آيات رحمة قال لا أنا قرأت تفسير كتب الحلال دور على قال وضيق صدري ضيق عظيم رحت فعلا فتحت التفسير الأول والتفسير الثاني والآن كلهم يقولون المشركين ويستدلون بحديث ضعيف ضعيف جدا أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت ويقولون غفرانك غفرانك طيب أصلا هو مشرك شلون لو قال غفرانك 70 مليون مرة هو مغفور لا لأنه أصلا مشرك فزعلت ضايقت يعني هذا مفسرين هم بسيطين فبدأت أبحث كيف تكون هذه الآية لنا بعدين بديت أتذكر قصص مرت علي في الاستغفار مرة رجال من الإخوان كنت قاعد في المسجد بعد صلاة الفجر جاني قال أنت خالد جبير قلت نعم قال أنا الرياض شايلها فوق راسي قلت الله يعينك وجهه حمر كذا وعيونه طالع برا قلت له طيب قل هالكلمات اقعد في العمود ذا قال لي قلت قل هالكلمات انا اخلص اذكاري وانت تخلص هالكلمات وان شاء الله اجلس معك فقلت له الكلمات استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه قلت قلها 100 مرة بعد حوالي 15 دقيقة انا خلصت اذكاري وهو يمكن خلص قلت ها قال ما عندي شيء قلت وش تعال بس لعبه هي بالرياض اللي شايله فوق راسك قال راح الرياض ما عندي رياض يا اخي وش ذي اللي اعطيتني ذي قلت هذه ابره ما رهان ذي قال لي مشكلته وقال خلاص انا عرفت وين الحل لي بس كنت انا ثاير وذا ويمكن عندي ذنوب يمكن عندي ذا انا ذا لكن هذه الايات عجيبه غريبة جاني رجل طالب ذكرت أيضا طالب علم من أحد الجامعات أحد كليات الشريعة في المملكة يشتكي من كتمة ولا يستطيع أن يكمل الدرس في حصة لأنه في حصة جميع الحصات قلب السليم قلت له والله يا شيخ ما عندك شيء، لكن عندي لك دواء مو من عندنا، من هديه صلى الله عليه وسلم. يا شيخ كفر على 100 100 من ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم، وقلها قبل ما تدخل الفصل، تاخذ منك 5 دقائق وقلها على طول. اما انت بالنسبه للطب ما عندك شيء. كلمني بعد فتره قال ابو محمد انتهت الكتمه وابوي قال لي في النبس وابوي قلت له لا انتهت. اما قصتي انا فكانت من 10 سنين او اكثر، يمكن 95 او اقل او اكثر. تكالبوا علي 4 من اصحاب الجاه والنفوذ يريدون ان يعني يمنعوني من العمل بسبب آراء لهم، وأنا منها في براء. لهم تكالبوا علي وأنا في ضيق، ودولا يعني 4 مبسطين وما كان أنا ذا، لكن وش سوي. يوم من الأيام وأنا ضايق صدري ولم أقل هذا الخبر لأحد، يعني ما حد يدري أن عندي مشكلة مع هذول 4، وروح دوامي وجي بيتي وروح، وما في صدري في صدري. أنا خارج العصر يوم الخميس، أذكرها إلى الآن، من صلاة العصر ضايق صدري كتمة عجيبة. قلت حين قاعد أنصح الناس بالاستغفار وأنا ما أستغفر، فبدأت يا أخواني وأخواتي الاستغفار، من لبست حذائي وبدأت الاستغفار بعد دعاء خروج المسجد إلى أن وصلت إلى بيتي. إخواني وصلت بيتي بوجه آخر وبقلب آخر وبصدر منشرح عجيب. القضية انتهت بالنسبة لي من ذاك اليوم، التركيز فيها انتهى، أصبح كل شغلي مش فيه الاستغفار. إخواني أخواتي 2 قاعدة في المسألة، وأنا والله ما عاد أحس بها ولا عاد يهمني، جميع ما يهموني. ويمكن تجي لجان وتروح لجان وتجي أشياء وتجي تحقيق ويروح، ولا كأنهم عندي ولا شيء. عندي هذا الاستغفار وكلمة أخرى، اللهم اكفنيهم بما شئت. إلى بعد 2 الله سبحانه وتعالى ريحني منه، واحد بين موت واستقالة وإقالة ونقل وفصل، فأذهبهم الله عني كله. لكن الزبدة هذه القضية، إذن أبي ذر رضي الله عنه يقول في حديث موقوف عنه رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، إن لكل داء دواء، وإن دواء الذنوب إيش؟ الاستغفار. هذا كلام أبو ذر. أما قتادة فيقول في حديث أيضا موقوف عنه، إن هذا القرآن يدلكم على داءكم ودواءكم، فأما داءكم فالذنوب وأما دواءكم فالاستغفار. طيب ما قلتوا لي وش معنى الاستغفار، لأن الحديث الأثر الثالث عن ابن عباس بيجيب لنا الكلمة اللي يبغاها. وش معنى الاستغفار؟ وش معنى هذا؟ أنا الاستغفار وش عطاني بعد الله سبحانه وتعالى؟ أنت محي الذنوب عني. أعطاني لا محي الذنوب عند ربي، لكن أنا وش حسيت؟ حصانة من إيش؟ لا شيء أنا حسيته. راح أيوة إيش يسمى هذي؟ طمانينة سكينة أختها، طمانينة سكينة كلها تصلح، لكن عشان تجيك الطمانينة والسكينة لابد يجيك إيش قبلها؟ أمان. إذن الاستغفار هو أمان المسلم. وفي ست حلقات من الآن إلى ينتهي الاستغفار سيكون حديثي كله معكم عن هذا الأمان، أو خمس، ست أو خمس، ما أدري كم. إذن القضية ما هي سهلة. شوفوا ابن عباس رضي الله عنهما إيش يقول، نفس الكلام هذا. أنا ليش جاني إيش؟ راحت مشكلتي؟ لا، بس جاني أمان من ربي بفضل الله ثم فضل الاستغفار. أنا ما تغيرت، مشكلتي كما هي مشكلتي، بل أنهم في السنتين هذه شدوا أكثر لأن يريدون أن يتخلصون مني، وكلما مضى بهم الوقت كلما شدوا. ومع ذلك أنا يعلم الله يا أخوان وأخوات إني في راحة عظيمة، وما زدت على الاستغفار، واللهم اكفنيهم بما شئت، ولم أبلغ إنسية، ولم أشتكي لأحد. ابن عباس، إذن هذه شو اسمها الآية؟ آية الأمان. أنت قلتها في الأول، أنا قلت عشان ما يحرق الحلقة كلها، أنا كنت أبي لفظة أمان. أنت لما قلت هذه الآية العظيمة، وهي آية يا أخواني تاج للمسلم، لذا قعدت أبحث هل هذه لنا ولا للمشركين. أنا ما إحنا طلعنا شوي عشان أعلمكم أنها أشرح لكم أو بالقصص أن الاستغفار هو أمان، وهذه الآية هي أمان، لكن المفسرون بعضهم يقول إنها للمشركين. تعال نشوف هل هي للمشركين ولا لنا نحن المسلمون. قعدت أبحث فإذا بي أرد على حديث ابن عباس صحيح، وحديث لعبد الموقوف لكن الصحيح، وحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص مرفوع، وكليهما صحيح، وكليهما اثنينهم اثبتنا ان الآية بي لنا، معنى يعني ما في آية رحمة الا للمسلمين، ما يجيب ربي آية رحمة للمشركين، صح ولا لا؟ صحيح. فهذه آية رحمة أمان، وبعدين معذبهم يعني اسم، والاسم عند أهل اللغة يعني الاستمرار، ليعذبهم فعل، والفعل ينتهي وقتي، فوقت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي. اسمع أحد ابن عباس يقول عن ورد عن ابن عباس موقوفة رضي الله عنهما أن الله جعل في هذه الأمة، أنا وأنتم، أن في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب، فأمان قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي فيكم وهو الاستغفار. إذن صار لنا ولا مو بلنا؟ علينا من أحد، اللي يقول مو بلنا بصرة. وهذا الأثر أيضا روي شبيها له أو في نفس المعنى عن أبي موسى الأشعري ونحو ذلك أيضا عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين. وما زلت أبحث لأن الآية عظيمة، شيء عظيم، كنز، أروح أضيع أروح المشركين؟ لا. اسمعوا هذا الحديث، بدأت أبحث إلى أن قال لي طالب علم تلاقي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لابن ماجه للترمذي حديث في يعني يدعم الآية أنها لنا. قلت طيب وين في كتاب كبير؟ قال هذا راح أدور أنت يا أخوان. قلت بالكتاب كذا مرة رحت الكتاب وفتحته طلع على نفس الحديث. الله أكبر قدرين كذا لأن طويل قلت جوه فأفتح كذا طلع على نفس الحديث عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، يعني دليل على إيش؟ طول الركوع والسجود والقيام. فجعل ينفخ ويبكي في سجوده ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. صلت لنا ولم يبلنا علينا منحر. الحديث عند الترمذي وصحيح وليس عليه غبار، وأيضا رواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه كثير من أئمة الحديث. إذن الآية لنا والاستغفار أمان، وحنا ضربنا. وأهم إذن نبدأ الآن نتكلم عن موضوع مهم، أمان من ماذا؟ هذا الموضوع اللي حنا نبي نصرف فيه الوقت. وأمان من ماذا؟ من العذاب. شلون من العذاب؟ صح أنت يعني بس رك يعني عطناها أزين من كلامته أبو ابن عباس إيش قال؟ قوارع العذاب، معصومين مجارين من قوارع العذاب، أمان أن هذه الأمة لن تهلك لأنها تستغفر. إذن أمان من العذاب الجماعي لهذه الأمة، سواء في الدنيا والآخرة. إحنا نتكلم في الدنيا، في الدنيا. لن تهلك، وهذا تصديق الحديث إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة. ليش؟ لأنها أمة تستغفر، وإذا تستغفر فهي في أمان. إذن أول أمان أننا لن نعذب، أن هذه الأمة لن تعذب عذابا جماعيا إباديا، في أمان. واضح هذه المسألة؟ واضح يا أخوان؟ هذه ميزة العذاب الاستغفار، أول أمان لي هذا الأمان. اثنين، أن المستغفر إذا أصيب بابتلاء يكون الابتلاء له إيش؟ منكر، تمحيص، اختبار. الحين الابتلاء لابن آدم للمسلم أحد أمرين، وشهم؟ إما اختبار قصدك رفع درجات أو تكفير ذنوب. طيب بالنسبة للمستغفر كثير الاستغفار، شو بصير له الابتلاء؟ أي واحد من ذول؟ رفعة في الدرجة. رفعة في الدرجة. ليش؟ مستغفر لأنه ما عنده ذنوب. فالذي يأتيه، وهذه مدخل على حديث عظيم فيها، لكن بعض الناس يجي الشيطان يقول أنت بتصلي وتصوم وتحط وتشيل ولا لا لا لا لا لا ولا سويت شيء، وجيتك مات ولدك، جيتك مصيبة، جيتك لا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكتب يقدر منزلة للعبد في الآخرة عظيمة لا يصلها بعمله، شو يسوي به؟ فيبتليه ليصل إلى هذه، ليصبر فيصل إلى هذه المرتبة. فلذا الواحد ما يقعد يقول أنا كنت أنا أصلي وصوم وتعبد لا لا لا، نقول لك أنت المستغفر الابتلاء بالنسبة له، اللي المستغفر كثير الاستغفار الابتلاء بالنسبة له هو رفع درجة لأن ما عنده ذنوب. إذن هذا أمانين. تبون الحديث؟ أنتم تقولون لي هذا كلام من عندك؟ نجيبنا حديثين الحين، نجيب الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر سقلت. كلمة سقلت قطعت نظفت، يعني زي ما تجيب شو اسمه ذي علمني يا حقه المطبخ السفنجة، لا ما فيش سفنجة، الحديد الثانية السلك، تدعك أو صنفرة وتصنفر إلى ما يطلع الجلد نظيف، سقلت صارت مصقول، معدن مصقول كالمراية. لذا هذا الرجل اللي كثير الاستغفار سيكون قلبه مصقول ما عنده ذنوب أصلا وقلبه أبيض، فإن ابتلي إذن عمله قليل، فالله يريد أن يرفعه درجات عليا مع الأنبياء، هو ما يصل ما يقدر يوصل بالعمل هذا للأنبياء، فيبتليه الله بمرضه بشيء في نفسه، بفقر موت ولده، هلاك تجارة، امرأة ما تزوجت تظن أن هذا شر لها، وصلت الأربعين ما تزوجت شر، أتزوج وترسل رسائل أدعو أنا أدعي ليل نهار ما تزوج، خير لك لا تخافين، المهم تستغفرين، استغفري سيأتيك كل شيء. طيب إذن الأمان الثالث وشو؟ إذن قلنا الأمان الأول أن أمانا لهذه الأمة ألا تهلك جماعيا، أن تعذب عذابا جماعيا ولن تهلك. اثنين أن المبتلى كثير الاستغفار وأكبر همه الاستغفار وهو تواب يستغفر الغفار، يستغفر الغفار على طول لسانه بس استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقول لي أحد الأخوة يستغفر 10,000 مرة في اليوم، فما أدري يعني كيف يجيبها، لكن يعني هو شخص صدوق. كنت مرة عند المحاضرة فقال لي كم تستغفر المرة، قلت والله ما أدري تذكر الله ذكرا كثيرا يعني الله يتوب علينا، قال أنا أستغفر إلى 10,000 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه، أخذ أهذي وأستغفر نعمة. يقول من تركتك إذا جيت الساعة ونص هذه استغفرت 2,000 مشوار، إعانة من الله سبحانه وتعالى، هذه إعانة. فهذا لو وهذا من أعظم المبتلي في نفسه وزوجته وأولاده هو هذا الرجل في أمراض وفقر، زوجته مريضة وفقيرة، ومع ذلك كثير الاستغفار، ومع ذلك مبتلى وصاحب مسجد وطاعة، لكن يريد الله أن يرفعه فابتلى. الثالث يقول المخرج فاصل وبعد الفاصل نكمل الثالث وهو الاستغفار مع الأمان الثالث بعد هذا الفاصل، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. اضمن حفظ النكهة مع عبوة التوفير المطورة من شاي ربيع، كيسان عمليان ومنصق قابل للفتح والغلق، بالإضافة إلى غطاء عملي محكم، كل ذلك يحفظ النكهة لآخر ورقة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا الأمان، إذن الاستغفار يعطينا الأمان، استغفار شيل استغفار حط أمان، الاستغفار هو الأمان. وأسباب الأمان ذكرنا منها العذاب، أمان من العذاب، أن الأمة تعذب عذابا جماعيا، أمان في الابتلاء، أن المبتلى إذا كان كثير الاستغفار فإنه أمان له أن هذا ليس عذاب له، إنما هو رفعة. فهمتوا يا أخوان هذه ولا هي واضحة؟ يعني احنا قلنا إذن ما يقول والله ما يقول والله أنا عندي كذا وكذا، أنا لا، أنت إذا أنت كثير الاستغفار فابشر، ولا عندك ذنوب فابشر أنها رفعة وهي أمان لك أن تبتل أن أن أن تعاقب بذنب بابتلاء وهو أمان لك. الثاني أمان من إيش؟ الثالث أمان من الشيطان، أمان من الشيطان. نسمع مسالم من الرياض وبعدين نكمل الأمان الثالث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أنا سمعت يوم أنت تقول اليقين قبل صلاة الفجر بثلث ساعة ويصلي، ومن ذيك اليوم الحمد لله متابعة، لكن مشكلتي مع زوجي ما يصلي الفجر، وش شو أتعامل معه؟ أولا التعامل معه، أولا أن تدعين له، تتقربين له، تتوددين له، تشوفين الأشياء الطيبة اللي فيها تسوينها، لأنك وتدعين الله سبحانه وتعالى أن تكونين سبب لهدايته، ولا تستعجلين، وتقربي منه أكثر وتقربي منه أكثر، واجعليه يخجل منك من حسن. لا تقعد تقول أنت ما فيك خير، أنت ما فيك ما تصلي الفجر. لا لا والله إني ما. خليني أكمل بس أكمل بعدين أنت. المهم أعطيه من الأشياء، وادعي الله سبحانه وتعالى في سجودك، ادعي الله إذا رحت تكلمين تقول يا رب افتح على قلبه، إذا جيت تنامين يا رب عني على أنه يستيقظ، إذا جيت تستيقظينه ما تجرينه ما تأخذينه بعسر، يا حبيبي يا أبو فلان عشان خاطري عشان ذا قم صل قم توض قم قم قم من هنا عشان ذا عشان منك، تكلم عليك بكلمتين ولا طردك اسكتي وارجعي، مدام أنه ساكت ما غضب خليكي وراه. فلو أن بدأت به أنه يصلي المسجد في صلاة الفجر في وقتها وفي البيت هذه إنجاز، بعدها سيكون المسجد، لكن انطرحي على ربك وأنت صادقة وسترين نساء كثيرات نفع الله بهن، وأنت أسأل الله ينفع بك زوجك، وترينه عاجلا غير آجل بأمر الله ساجدا راكعا في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأبنائي وأبناء السامعين والسامعات. وهذا يعني دائما يجيه بالليل ويجيه وتودد له، وبس أنا بيه يصلي نفعل بالبيت لأن حنا المسجد بعيد عنا، بس عجز. نقول كذلك لا تستعجلين، ممكن تقعدين 10 سنين، ممكن تقعدين 20 سنة، ممكن تقعدين 30 سنة. جزاكم خير دليتوني على شيء، صرت أحطه قبل صلاة الفجر نصف ساعة، هو صلي ركعتين قبل ما يجي الفجر. هذا نعمة، إذا كتبتي إن شاء الله مستقبلاً. من تسعتي لكم. الله يغفر لك والديك. لكن المهم في هالربع ساعة ادعي لزوجك، وابشري إن ربي سميع مجيب، لكن لم يأتي الوقت، ويريدك أن تتعبين أكثر، يريدك أن تدعين أكثر وتنذلين أكثر وتنطرحين بين يديه أكثر، لأن ولا تستعجلي، فإن نوح عليه السلام 950 سنة يدعو، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا 13 عاما دعوة عجيبة، فأنت ما بعد ما بتوك، فلا يجيك الشيطان ويقول لك بعدين شوفي وين المناطق القوية اللي تدخلين فيها اللي تخجلين فيها، لا تروحين للأشياء اللي ما يبيها، لا تعالي للأشياء اللي يبيها، يعني ابذلي نفسك له أزود، خليكي معه أحسن، خليكي معه ومع هله، خليك علشان كل هذا علشان يصلي، وانطرحي على ربك بها وتصدقي، فإن صدقة عجيبة أيضا في هذا. إذا أنت مدرسة ولا عندك شيء من المال أو قليل من المال، لو 5 ريال 3 ريال 10 ريال ريالين دينار دينارين يكفي للصدقة بنية هداية زوجك، وابشري بخير، لكن لا تستعجلي، ادعي واعتمري، أسأل الله يهديني وإياه. بشاير السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك شيخ يعطيك العافية. وهيات المسلمين بخير وصحة عامة. أنا طالبة في الثانوي. نعم. بس أبيك تتكلمون عن العلاقة الشذوذ الجنسي عنده بالمدرسة مرة كثير منتشر. يعني أنتم ما تتكلمون عنه يعني ما حد أحد يعني. من قال لك؟ أنت ما سمعتي بس. أنا عندي شريط اسمه قلوب زائغة موجود في السوق. بعض المحلات التجارية التسجيلات لم تنزله، تقول لأن هذا غير موجود في المجتمع. أنا هذا الشريط موجود لثلاث سنين، تكلمت عن الشذوذ الجنسي عند ذا، وجبت أمثلة وجبت 45 قصة في هذا الشريط. الشريط اسمه قلوب زائغة، ممكن أنك تطلعين فيه. شيء ثاني، أنا كلامي في المدارس كله عن هذا المدرسة. يعني أنا عندي كل ما أروح المدرسة بنات ولا أولاد أتكلم جزء منه، يعني يمكن ثلث كلامي عن هذا. الشيء الثالث أنه في قناة بداية كان لهم حلقات كثيرة في منتدى أو ملتقى في الأحساء، وقيم عن الأسرة والذا، تكلموا بصورة أو بأخرى عن هذا الموضوع. البارحة في بداية، البارحة أو قبل البارحة أيضا في بداية، تكلموا عن الشذوذ، والله ما أدري بداية أو محطة ثانية. المهم الكلام بنتي كثير، لكن أنت تعرفين، لازم تعرفين أن هذه طامة كبيرة وشيطان وراها. المصلحون يحاولون، والمصلحون مقصرون، وأنا أولهم. يعني الدعاء والوعاظ مقصرون في مجالات كثيرة، وهذا من ضمنه، لكن موجود في السوق. السوق موجود فيه أكثر من طرح، لكن للأسف بعض الذين ينظرون للمسألة نظرة يعني دونية صغيرة، من نقطة صغيرة، يقولون أنتم تشيعون الفاحشة، وأنتم إذا تكلمتم في هذه المواضيع علمت الناس الفجور والفحش. وأعتقد أنهم لم يكونون على حق. دليل على ذلك أننا لابد، وأنا قلت في أول بداية شريطي قلوب زائغة، أننا لا يمكن يقعد كالنعامة أختبي عن الناس بأن أدس راسي في التراب وبدني كله خارج للناس. لا، يجب أن نصارح، يجب أن نعطي، ويجب أن نبذل، ويجب أن نصارح الأمة. وأعطيت أشياء كثيرة، وخاصة عن علاقات البنات، وكيف أن الأمهات قد تثق في بنتها، وتقعد البنت مع صديقتها في غرفة النوم ساعتين ثلاث ساعات، وما أحد يفتح عليهم الباب. وأمثلة كثيرة ضربتها، أن بنات تابوا قالوا أنه صديقاتنا تجي تزورني في البيت، تقعد معي وتزني معي في غرفة نومي. وهذا هو بعض، لكن الأمر زاد عن حده. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمة ويعيننا وإياكم على، ونكون سبب في هدايتهم. نعم، السلام عليكم. نرجع. الأمر الثالث، أمان من الشيطان. كيف أمان من الشيطان؟ يا شباب، يوسوس لك بفعل الذنوب. طيب، وش الأمان فيه لما أنا أستغفر؟ ليش أمان لي من الشيطان؟ مداخلة تكون قليلة عليك. مداخلة تكون قليلة عليك، كلامك صحيح. لكن صح، الشيطان ايش يبي؟ اسمعوا هذا الحديث، يبي انك تروح النار. صح، هذا الزبدة حقته، هو رايح النار يبي يجر الناس معه، يا رب النار. بس فلذا ايش الامان اللي عندنا؟ هو ايش اللي ما يخلينا نروح للنار بعد الله سبحانه وتعالى؟ هو ايش؟ الأمان هذا هو الاستغفار. اسمعوا هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس وعزتك يكلم ربه وعزتك لا أبرح أغوي ابن عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. أسأل الله يكفينا شره بما شاء الله. اللهم اكفينا شره يا رب. اللهم لا تجعل له علينا مدخلا. اللهم لا تجعل له علينا مدخلا. اللهم لا تجعل له علينا مدخلا واجعل لنا من شروره مخرجا يا رب العالمين. إذن يقول ما لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. أنا وراهم وراهم ما داموا أحياء. فرد عليه الله سبحانه فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. وعزتي وجلالي ما أزال أغفر لهم ما استغفروني. يعني الأمان حقي أن الشيطان يبغى يجرني معه بذنوب أنا مجرد أني أستغفر أمحو هذه تروح. إذن يروح كيد الشيطان عني وأصبح في أمان إذا أنا كثير الاستغفار. نسمع أخ أم عبد العزيز من الكويت. السلام عليكم. نعم يا أم عبد العزيز. طلبتك يا شيخ أن تدعو لبنتي بالشفاء أن تمشي. إيش؟ تدعي لبنتي بالشفاء أن تمشي. ما أدري والله. تدعي لبنتي بالشفاء. بالشفاء. إيه. إن شاء الله ما يكون له خير. إحنا البرنامج كل حلقة ندعو دعوة لعلنا في حلقات قادمة ندعو. تدعي لولدي بالرحمة والمغفرة. إن شاء الله. طيب الله يحفظك. إذن شفتوا هالحديث؟ يريح كأنك ماسك الشيطان من جيرانه من هنا من خانقه. شوف إذا صرت قوي تفرح القوة زينة صح ولا لا؟ الضعف أعيده لكم ثاني لأن ودي أعيده وأعيده وأعيده وأعيده وأعيده. طبعا هذا الحديث رواه الحاكم وأحمد وقال الألباني أنه حسن لغيره. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعزتك أن إبليس قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول أن وراهم وراهم ما داموا يتنفسون. فقال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. إذن هذا هو الأمان الثالث الأمان من الشيطان. الأمان في أي سؤال على هذا الأربعة في أي مداخلات أي شيء أي سؤال أي بس هل في يعني تلاحظ الحديث أنه نعم معك يا بس نسمع كلام نعم تفضل. أن إبليس حلف بعزة الله وحدها لكن الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله يعني حلف نعم. مرتين. نعم يا ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء جزاكم الله خير دكتور خالد وإياكم المسلمين أجمعين. أول شيء بالنسبة للأخت اللي اتصلت قبل شوي تكلمت عن الشذوذ الجنسي أنا كمان يعني أرجع وأأكد على هالنقطة لأنه من جد صار يعني موضوع يعني كبير بزيادة وكمان في مجتمعات الشباب يعني صارت مجتمعات الشباب أكثر بكثير مما كنا نتخيل بالسنوات اللي راحت يعني كأنه يعني والعياذ بالله يعني نقدر نقول إن شاء الله ما نكون نحن بعد قوم لوط لأنه من جد صارت يعني بشكل غير عادي. لكن في البنات لا في البنات أكيد بكثرة يعني أنا ما أنكر هالشيء بس يمكن انه الفرصة عند الشباب صارت اكثر بما انه الشباب عندهم سرية اكثر لكن موجودة يعني من ملاحظات سنتي في البنات موجودة اكيد انا اشوف انا ملاحظتها عند البنات وكالملاحظ انها يعني ليش انا اتكلم عن الاولاد مو فكرة انه اقل او اكثر بس لا لانه البنات لانه الشباب صارت يعني ممكن هالوقت القضايا اللي توصل لل يعني قضايا الشذوذ الجنسي عند الأولاد صارت أكثر والمحاكمات الشباب على هالموضوع صارت واضحة يعني بالمجتمع قضايا الشذوذ الجنسي عند الأولاد ويعني توابعها يعني ثالث أكثر من أول بكثير، مو مجرد رغبة. يعني ممكن انتقام، يعني مجرد فكرة الانتقام يرتبط فيها هالموضوع. ثاني شيء ألاحظ بالشات أكثر الأخوات أو الأخوان يقول ممكن تكتبون تجاربكم بالاستغفار وكيف طريقتك أنت بالاستغفار، طب أنت شلون استغفر؟ يعني أتوقع أنه الاستغفار شيء بيننا وبين الله، يعني ما له طريقة معينة، ما نقدر أن نقول أنت كيف استغفرت، طب كم مرة أنت كنت تستغفر، طب إيش الطريقة، الله يعافيك اكتب لي الطريقة. يعني أتوقع أن الحمد لله. أنت ستسمعين في الحلقة القادمة أو في هذه ما، لا هذه خلصت. هناك طرق للاستغفار حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما نحث عليها فإذا يستحسن منا أن نتبعها. فإذا سألك أحد تذكري يمكن في حديث سمعته ولا تقولي والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه اللي يمكن يقصدون الناس. وسنتكلم على هذه وعلى الفاظها وصيغها اللي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وغفر الله لنا ولك وجعلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك داعية من دعاة هذا البلد العظيم، ويجعلك مباركة أينما كنت وأينما حليت، ويعينك على حفظ كتابه، ويصلح بك الأمة، ويكشف بك الغمة، ويجعلك مباركة أن أينما حللت وكنت. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ومن قال ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. إذن نرجع ل نرجع إن ولدي إيش قلت؟ أنا قلت إنه أنا لاحظت بالحديث إنه إبليس قال وعزتك حلف بعزة ربه. إيه، لكن الله سبحانه وتعالى رد عليه بحلفين، بعزته وجلاله. معناته إنه تأكيد إنه نعم، ما في كلام أن الله سبحانه وتعالى حلف، قال عبدي إذا استغفر سأغفر له، أنت سوي اللي تبي، أغوي لكن خلنا يرجع أغفر. وهذا الحديث أمان عظيم، لذا احنا قلنا الأمان. ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أنها أمان، فعلا هي أمان، تأمن من كان الشيطان شبي أصلا، هو ما يبيك تذنب ويبيك تروح النار، هذا الهدف حقه، صح ولا لا؟ فأنت إذا استغفرت حصنك الله من النار وابعدك عنه. طيب، السبب الرابع من أسباب الأمان، احنا قلنا الأول أمانا أن تعذب هذه الأمة عذابا جماعيا، اثنين الابتلاء أنه الابتلاء للمستغفر هو رفع درجة وليس عذابا ونقمة، إنما هو نعمة بالنسبة له. وتكلمنا الرابعة من الشيطان. الشيء الثاني البصيرة، أمان للبصيرة. الإنسان إذا رزق البصيرة، البصيرة وش هي؟ نوع من أنواع إيش؟ النظر. النظر هذا حق العيون. نظر القلب. نظر القلب. نعم، لكن هي أنواع من أنواع إيش؟ الحكمة. الإنسان إذا أعطي الحكمة، أعطي البصيرة، هي نوع من أنواع الحكمة، أنه يتبصر في الشيء. فكيف الاستغفار يكون هذا؟ كنت مع شخص في سيارة رايح مشوار، ورجال ماشي في الطريقة عدل، جاء أخ ثاني دخل عليه فزعل هذا وسب ولعن وشتم ولحقه وطرده وياه. هذاك يوم شاف الرجال رفيقي معزم وقف، طبعا أنا يفر حلال تعود مش قال لا بعلمه هذا وامثاله. المهم قلت يفر حلال استغفر تعود من الشيطان مالك. وقف هالرجال ووقف. نسمع الأخت، سلام عليك، بعدين نقول لكم القصة. الأخت فوزية من ليبيا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أشهد أني أحبك في الله. أحببك الذي أحببتنا له. شيخ نبيك تدعي لي دعاء بالحمل وكل المحرمين من الذرية. لا تستعجلين واسمعي آخر الحلقة القادمة سيكون فيها خيرا عظيم، وابشري بخير، وأسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ويرزقك أبناء صالحين فالحين. اللهم يا ربي أرزقها أبناء صالحين فالحين، اللهم ارزقها. واسمعي الحلقة، ما أعتقد أننا سنأتي عليها، لكن الحلقة القادمة ستكون عن هذا الموضوع بأمر الله، وسنقول الطريقة وسترين خيرا في الاستغفار. البصيرة نقول فالحجز وقف راعي السيارة، لما وقف نزل له صاحبي، فجاني يبكي صاحبي. قلت ليش؟ قال طلع معاق. وقال لي يا أخي أنا ذبحتني ذبحتني وأنا السيارة ضاعت مني وأنا معاق، تبي تطقني تعال طقني. فيقول بكيت وقلت فعلا هذا الشيطان، ما سمعت كلام أبو محمد وما عذرت أخوي المسلم. مشلول يسوق بنزيمه ويديه وكله بيديه، ومن تحت يقول ضاعت من السيارة أو كان معه شيء وراحت السيارة منه. فما يقول لا حديتك ولا أبغى حدك، بس أنا معاق. يا أخوان يجب، قلت هذا لو قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله لما صار ما صار. أي واحد يضايقك في سيارة، أي واحد يضايقك في موضوع، أي واحد إذا استغفر تقول، وإلا وش بيصير؟ الشيطان يتخلق. شو يصير؟ يصير طق وطق وضاربة. ذاك اليوم أنا كنت في الثانوي، كان معي واحد من زملائي ضعيف، لكنه مشكلته إنه لسانه طويل ومشاكل كثيرة. نسمع عبد الله من الشرقية، وهذا آخر اتصال تك فيها لأن ما بقى له. هذا آخر اتصال تك يا أخ عبد الله، قصر التلفزيون شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله. بارك يا شيخ الله يحفظك. الله يسلمك. شلون الشرقية وأهلها؟ والله الحمد لله، نحمد الله ونشكر الحمد لله الحمد. آمين. بس عن البنت اللي قالت من زوجها ما يصلي يا شيخ. نعم يبا. هل يجوز لهم الزواج هذول من بناتهم ما يصلون؟ لا هو ما يصلي، هو ما قالت إنه ما يصلي البتة، هي قالت إنه ما يصلي الفجر في وقتها. هذا اللي أنا فهمته منها، أنا ما يقوم يصلي لكن يصلي. أما قضية الزوج الذي لا يصلي أبدا، نعم، هذه قضية خلافية، منهم من يرى أنه لا يجوز أن تجلس معه، ومنهم يرى أنه مذنب ذنبا عظيم، لكن لا يجوز، لكن لا يلزمهم التفريق، والأمر فيه اختلاف. هل هو كافر ولا غير كافر؟ في هذا الأمر فيه اختلاف. لكن الأمر يعني ليس هذا موضوعه، لكن أظن الأخت تقول الأخ يصلي لكن ما يصلي الفجر في وقته. يعني بس تتكلم عن الفجر يعني. إيه بس تتكلم على صلاة الفجر، وبعد تتكلم على تقول إنه ما يصلي هذا وقته. نعم. سنتكلم عن الصلاة في وقتها وسترى خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يعفو عنك. طيب أنهي الرابع وبعدين أقف عند الرابع. زميلنا هذا 10 دقائق من الآن، أنت يا مخرج نقصت بقينا. طيب مخرج ما نقدر نقول شيء، يصك التلفزيون يمشي حكم القوي على الضيق. أسأل الله يسر زواجه ويسر مهره، ادعوا له بيتزوج مخرجنا، أسأل الله يسر زواجه ومهره وعينه في دينه ودنياه. وأسأل الله ألا يلحق في مهره دين لو ريال واحد، وأن يرزق زوجة صالحة فالحة تكون فالا عليه، ويكون بيت السعادة وعبادة. اللهم آمين آمين آمين. ومن أمن ومن قال ومن سمع ولم يؤمن. إذن أرجع البصيرة. هذا زميلنا، احنا زملاء ثانوي، هو مع السيارة الوحيد في الحارة عندنا مع السيارة، لكنه يعني احنا نسميها هنا في هذه المنطقة مقرود، كل يتخانق معه، كل واحد يضرب معه، كل واحد. المهم في شارع الضباب هنا عند المستشفى العسكري، قبل ما يتشوفون هذا الكلام من 40 سنة، ماشي احنا في طريقنا، جاء واحد شوي ضايقنا، الحقيقة قاعد يشتمه لا لا لا لا، قال له وقف وقف. ذاك صاحبنا قصير القامة، أنا قعدت في السيارة شتوي، قلت له قعد قعد قعد. يوم نزل اللي ورانا لا ولا طويل وعريض ومعه عصا على طولها. أنا يوم شفت العصا والطول قلت يا ولد لا يروح ولدنا في نعاش إسعاف، وانزل على طول. قلت له هذا مهبول اتركه عشان خاطري، امسحها في شنبي وخلاص، وعشان خاطري وعشاني اركب سيارة كمعود. قال والله لو ما أنت لخليه تحت الكفر، ألين ألين جلده بهالعصا ثم خليه تحت الكفر. هذا وش هذا؟ هذا ما يجي شيء. قلت له جزاك الله خير أنت حبيب، اركب سيارتك. المهم يوم ركب شجابلك، قال يا أخي قاعد كذا ما شفت إنه طويل وكذا، حتى لو كان صغير طقه. فبعض الناس ما يعطى البصيرة، يظن كلش بالقوة والشتم واللعن. كنت مرة في فيديكس في برس الرسالة، فماسك السلام، جاء واحد بهدية زي كذا، قال برسلها بس إنها كبيرة. قال له العامل ما عندي كرتون يشيلها، حط جيب كرتون وحطها فيه وجيبها لي. قال له يا أخي أنت عامل وأنت هذا شغلتك. قال ما هي شغلتي، أنا أجيبها لي في الكرتون أشيلها. المهم تخانق هو الساعة 11:30 بالليل، باقي نص ساعة وانتهي في الدوام، وهذه فهمت منها من الكتابة اللي عليها إن هذه هي الزواج، الرجال بيتزوج بكرة، لأنه قال ياخذه. المهم قلت له أنا يا أخ سلام عليكم، ما رد علي. قلت يا أخ سلام عليكم، ما رد علي. قلت أخي ممكن لو سمحت الهدية؟ قال ايش تبي بها؟ قلت لو سمحت الله يغفر لك ويسر أمرك، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يغفر ذنبك ويسر أمرك ويشرح صدرك، هاته. قلت طيب. قال طيب أطلع. أنا نظرت لقيت كرتون وراء العامل بس إنه بعيد، فقلت قلت العامل لو سمحت يا أخي أنا أعتبرني زي أبوك، ممكن تجيب لي هذا الكرتون؟ نظرني كذا قال لي هلاك؟ قلت لو سمحت. الله يخليك، الله يوفقك، الله يرزقك، الله أسأل الله يردك إلى بلدك غانما سالما لا فاتنا المفتونة، وبعد داعيه جاب لي الكرتون. خدت الكرتون ودخلته في الهدية، تقول مقيوس عليه وحطها عليه وحطها وقفلها. قلت أخي لو سمحت معليش أنا أزعجتك، ممكن الأزاق اللي عندك ذا؟ ناظرني العامل مرة ثانية ما يقدر يقول شيء، يعني كنت جيتها باللين لزقت وعطيته. قلت خذي يا أخي. قال لي أنت يا أخي تصرح مدير المحل. قلت لا أنا مسلم عندي كلمات أستعملها وهي بصيرة، أنت بحنقك هذا كنت بتضيع الهدية في بواسطة الرجال، زواجه بكرة بالليل تقول وفي بواسطته بكرة. فهمت؟ كان بالليل قلت له واستغفر دائما إذا حد زعلك استغفر تنفتح لأمورك. والله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع مجيب. الشيطان ما يبي أن يكون لك بصيرة، أن يكون لك إدراك. شوف اللي عقبها الآية اللي بعدها على طول، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون، واحد زعلك استغفر، واحد ضايقك استغفر، واحد جاب يسوي لك أي حركات استغفر، واحد حاول أن يستفزك استغفر، كثر من الاستغفار واستغفر ثم استغفر واستغفر، وبعد أن تستغفر استغفر، فتجد أن بصيرة عندك عجيبة. ضاقت بك الأمور، ما عندك بصر، ما عرفت الحل، استغفر. امتحان تعقد، استغفر. احنا الآن داخلين في امتحانات، شفت الأسئلة ذا، اقعد صكة واستغفر، استغفر الله الذي لا استغفر الله واتوب إليه 100 مرة دقيقة ونص، والامتحان 3 ساعات، يعني مو برايح من دقيقة ونص، استغفر الله واتوب إليه تأخذ دقيقة ونص، استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله واتوب إليه، استغفر تهدأ يجيك بصيرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا إيش؟ الاستغفار، فإذا هم مبصرون. إخواني أخواتي، إذا اشتدت بكم الأمور وما تدرون وين القرار، أكثروا من الاستغفار. إذا ضاقت بكم الأمور، أكثروا من الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار. ننتهي عند هذه الأربع، وجوائز الأخوان اللي حلوا الإجابات الصحيحة، الأخوان بيختاروا لنا 3 أسماء، الأول ب2000 ريال، والثاني 1500، والثالث ب500 ريال. الأول طلعنا الأول وقرأ اسمه، الثاني وقرأ اسمه واكتب عليه الأول. الأخت عائشة يحيى عسيري من أبها، عائشة عسيري اكتب عليها الأول، اقرأ اسمها مرة ثانية، عائشة يحيى عسيري من أبها. إذن عائشة يحيى عسيري فازت ب2000 ريال. معنا في هذه في الحلقة الرابعة، نعم، الثاني الفاز الثاني إيمان محمد النهار من سوريا، نعم، الأخت إيمان من سوريا فازت بالثانية، وهي 1500 ريال. من قريبا الحلقة اللي فاتت كلها أخوات، بناتي وأخواتي، بعد ثالثة بنت فعل أم جمانة، أم جمانة، أم جمانة من الرياض، أم جمانة من الرياض فازت ب500 ريال. الثالثة اكتب عليها الثالثة، تكفى. إذن هنا المخرج سيخرج لكم السؤال، سؤال هذه الحلقة، وهو أنا تكلمت، أنا قلت أن الاستغفار أمان، وذكرت في هذه الحلقة 4 أسباب للأمان. إذا استغفرنا تكون سببا في طرد في هذه الأمان. اذكرها، اذكر 3 منها، اذكر 3 من 4 من أسباب الأمان التي ذكرناها في هذه الحلقة. الأمر الثالث، معي دقيقتين، دقيقتين الإخوان. الكنز، الأذكار، الدعاء بعد الصلاة، طلبوني كثير من الإخوان أني أعيده، الأذكار بعد الصلاة، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا 1. 2، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 3، اللهم إني أعوذ بك من هذا اللي أنا كنت نسيته، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك فتنة المسيح، وأعوذ بك من فتنة النار، وأعوذ بك من فتنة القبر. 4، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني غير مفتون. إخوة كثيرين سألوني عن الكتاب اللي معي هذا، ما اسم الكتاب؟ هذا مو الكتاب، هذا الأخوان يشهدون أنه مو الكتاب، هذا دفتر كاتب فيه الآيات والأحاديث التي سأقولها حتى لا أنساها فقط، وليس فيه وليس كتاب، دفتر عادي. والذي سألتكم أن يكون لكل واحد في هذه الحلقات أن يكون عنده دفتر يكتب فيه، فأنا هذا الدفتر أكتب فيه الآيات والأحاديث التي أتلوها عليكم حتى لا أنساها، فليس معي كتاب أقرأ منه. بقي الدعاء، الدعاء أسأل الله، اليوم سندعو لأبنائنا الطلبة فهم في امتحانات، أسأل الله العظيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، واحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. اللهم يا ربي هؤلاء أبنائنا بنات كانوا أو أبناء، اللهم في امتحانات، اللهم بارك لهم في وقتهم، اللهم بارك لهم في وقتهم، اللهم بارك لهم في وقتهم، اللهم بارك لهم في وقتهم، وبارك لهم في مذاكرتهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم سهل عليهم. اللهم يا مفهم سليمان فهمهم، ومعلم داود علمهم. اللهم يسر لهم الامتحانات، اللهم يسر لهم الإجابة، اللهم بارك لهم في مذاكرتهم، وبارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في إجاباتهم. اللهم علمهم ما لم يعلموا، وفهمهم ما لم يفهموا. اللهم أنزل عليهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تولهم، اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة في هذه الأيام، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة في الإجابة. اللهم يا ربي سهل عليهم الأسئلة، اللهم يا ربي يا رحمن يا ربي يا كريم، أيما طالب أو طالبة يريد كلية من الكليات قاصدها يا رب العالمين وفيها خير له، ربي فيسرها له، ربي يسرها له، ربي يسرها له، ربي يسرها له، ويسر له المجموع الذي يحتاجه لها. اللهم ويسر له دراسة فيها. اللهم وإن كان في علمك أن غير كلية أحسن له، ربي فأدخله الكلية التي هي أحسن له وارضه بها وأنعم عليه بالرضا فيها. اللهم وتوله، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم كما فعلوا الأسباب في هذه الامتحانات فاجعلهم يعملوا الأسباب في طاعتك وامتحان الآخرة الذي هو أعظم وأعظم درجات. اللهم آمين. اللهم وتولهم واصلحهم واعصمهم وعنهم في دينهم ودنياهم. سبحان آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.